بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 16 من دروس شرح متن أصول مذهب إمامنا مالك من خلال منظومة العلامة ابن أبي كف رحمة الله تعالى عليه. قال المصنف رحمه الله: وظهر الكتاب والظهر من سنة إمام بالفضل كله قمن. أحبتي في الله، مر معنا في الدرس الماضي تعريف النص لغة واصطلاحا، وذلك عند قول الناظم: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. ولقول ابن عاصم في المرتقى: والنص قول المفهمون معناه من غير أن يقبل ما عداه. ثم قال هنا: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بفضل كله قمن. أشار رحمه الله في هذا البيت إلى الدليل الثاني من أدلة المذهب المالكي، ألا وهو الظاهر من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الظاهر إذن؟ الظاهر لغة اسم فاعل من ظهر يظهر، فهو ظاهر مشتق من الظهور والانكشاف، وهو البروز بعد خفاء. وأما الظاهر في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. مثاله لفظة أسد، فإنها تدل على معنى راجح وتدل على معنى مرجوح، فالمعنى الراجح فيه يسمى ظاهرا، والمعنى المرجوح فيه يسمى مؤولا، لأنه لا يصار إليه إلا بدليل. فالأسد لفظ دل على معنى، لفظ دل على معنى، وهو الحيوان المفترس يحتمل غيره، أي غير الحيوان المفترس، وهو الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا، لأن الذهن لا ينتقل إليه إلا بقرينة. ومن المعلوم أن من علامات الحقيقة أن الذهن ينتقل إليها ابتداء، وبالتبادر يرى الأصيل. فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند نطقك بالأسد هو ذلك الحيوان المفترس، فإذا أردت به الرجل الشجاع فلا بد لك من ذكر القرينة، تقول: رأيت أسدا يقاتل في ساحة الوغى. فهذا معنى قولهم في تعريف الظاهر: اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله: ما دل دلالة ظنية، ما دل دلالة ظنية. فمثال الظاهر من كتاب الله: فإطعام 60 مسكينا. فهذا ظاهر في أن الإطعام يكون في 60 مسكينا، أي فقيرا، على القول بالترادف بينهما. والمسألة خلافية كما هو معلوم، والمعنى أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه في كفارة الظهار إطعام 60 شخصا مسكينا، أي فقيرا لا مال له، لكل مد، ولا يجزئه إعطاؤها لمسكين واحد ولا إعطاء مدين منهما له، وهو مذهب الجمهور. ومذهب الحنفية أن المراد بالمسكين في الآية المد، ويكون المعنى: فإطعام طعام 60 مدا، وعليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد في 60 يوما، في كل يوم مد. وإلى هذا المعنى يشير سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله في المراقي فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، يعني أن هذا من التأويل البعيد. جعل المسكين بمعنى المدي من التأويل البعيد، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والظهر من سنة من بالفضل كله قم، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أخرجه أبو داود في كتاب الصوم. فالصيام هنا دخلت عليه أل، وذلك من صيغ العموم، والأصل أنه يعم كل صيام، فدلالة العموم من قبيل الظاهر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام. ويحتمل أن يكون المراد بالصيام صيام النذر والقضاء، فيكون المراد به بعض أفراده، وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية. والأول مذهب الجمهور، والثاني مذهب الحنفية. ثم إن الظاهر أيها السادة الأكارم يقابله المؤول، والمؤول في اللغة اسم مفعول من أول يؤول فهو مؤول، واسم المفعول منه مؤول، وأصله من آل يؤول، آل الأمر إلى كذا أي عاد إليه ورجع. وأما المؤول في اصطلاح الأصوليين، ما هو المؤول في اصطلاح الأصوليين؟ المؤول عندهم هو دلالة اللفظ على المعنى المرجوح، دلالة اللفظ على المعنى المرجوح. مثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإن ظاهره أن المشرك وعرقه وثيابه وسائر لعابه نجس نجاسة حسية ومعنوية معا، وبهذا تمسك الظاهرية. ويحتمل أن المقصود بنجاسته النجاسة المعنوية فقط، والتي هي الشرك والجنابة. وبهذا التأويل تمسك الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب جمهور العلماء. فلو كان المراد بالنجاسة النجاسة الحسية والمعنوية، فكيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال كما في الصحيحين في المسجد؟ والمساجد تنزه عن النجاسات والقاذورات، المساجد تنزه عن النجاسات والأوساخ والقاذورات، وقد رخص للإنسان في نكاح الكتابيات، فكيف يطأها ويلامسها ويستمتع بها وهي كافرة نجسة؟ فالمقصود إذن بالنجاسة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، النجاسة المعنوية فقط. وهذا التأويل المذكور أيها السادة الأكارم له شروط. فالأصل عدم التأويل، ولا يصار إلى التأويل إلا بشروط. الشرط الأول أن يدل عليه دليل أو قرينة. الشرط الثاني أن تتسع له اللغة. والشرط الثالث أن لا يمنع منه مانع. قوله رحمه الله: وظهر الكتاب والظهر من سنة من بالفضل كله قامن، قامن قامن أي جدير وحري وحقيق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال قامن وقامن بالفتح وقامين بالياء، كلها لغات صحيحة وردت عن العرب. وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمين. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. محبكم في الله عبد الله وحرار البأمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.